فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، اللهم آمين. وهذا مجلس للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا، سائلا لله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى الخير والرشاد. يقول السائل: عندما نجد سجدة أثناء التلاوة، هل من الواجب السجود؟ وماذا نقول فيها؟ وهل يشترط أن نكون على وضوء عند سجودها؟ فأقول بالله التوفيق: يستحب استحبابا شديدا أن تسجد عند المرور بآية سجدة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. يعني كل سجدة تسجدها لله لك درجة رفعة عند الله تبارك وتعالى. فيستحب استحبابا شديدا أن تسجد عند التلاوة، عند سجود التلاوة. طيب، يقول: وماذا أقول فيها؟ لم يثبت نص في الذكر الوارد في سجود التلاوة، فهي سجدة كباقي السجدات، تدعو الله التسبيح سبحان ربي الأعلى، وإذا أردت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو أي دعاء من الأدعية التي تقال في السجود، فليس فيها نص ثابت في الذكر في ذكر بخصوصها. يقول: وهل أكون على وضوء عند سجودها؟ تلكم مسألة اختلف العلماء فيها على قولين. جمهور العلماء على أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة كالوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، قالوا لأن السجود هذا جزء من الصلاة. ويرى كثير من المحدثين وبعض العلماء على أن سجود التلاوة لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة، لأن هذه ليست صلاة، هذه ليست صلاة فلا تأخذ حكمها. واستدلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بآية السجدة، بآية النجم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من معه من المشركين والإنس والجن، ففيه دليل على أن هذا الذي ليس على وضوئه يجوز له أن يسجد. على كل حال، يعني قدر الإمكان يكون المرء حريصا على أن يكون متوضئا، فالمسألة خلافية، والخلاف فيها قوي، فبأي الرأيين اخترت فلا حرج في ذلك. يقول: هل الأصح في الدعاء في الوتر أن يكون قبل الركوع أم بعده؟ الأكثرون على أن الدعاء في الوتر يكون بعد الركوع، أي بعد الرفع من الركوع ثم تدعو دعاء الوتر، وهذا رأي أكثر أهل العلم. يقول: رجل قال لزوجتي وهو غاضب: علي الطلاق ما عاد تدرسي، أي لا تدرسين، فما الحكم؟ يعني حلف على مراتي ألا تدرس، يعني سواء كانت في جامعة أو سواء كانت في دراسة خارجية، المهم قال علي الطلاق منتي درسة أو منتي متعلمة أو لا تحضرين الدرس الفلاني أو غير ذلك، فما الحكم؟ أقول بالله التوفيق، عليه كفارة يمين ويجعلها تدرس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على شيء فأجد خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. فكفر عن يمينك وآتي الذي هو خير. أما كلمة علي الطلاق فمحمولة محمل اليمين، فالعرف السائد في كلمة علي الطلاق عدم قصد الطلاق، إنما هو الإلزام. الإلزام يعني علي الطلاق أي إلزام علي ألا أجعلك تفعلي أو ألا تفعلي كذا. ولكون الأعمال بالنيات، هنا قال عدد من أهل العلم وعليه الفتوى أن كلمة علي الطلاق فيها كفارة يمين. وكفارة اليمين معلومة: إطعام 10 مساكين، فإذا لم تستطع صم 3 أيام. يقول أو تقول السائلة: لي قطة ربيتها من صغارها في منزلي وكثرت أذيتها لي، فأخرجتها خارج المنزل فمرضت من البرد، وقبل 2 يوم وجدتها ميتة عند باب منزلي، فهل علي ذنب وماذا أفعل؟ فأقول بالله التوفيق: لا ذنب عليك، إنما الذنب لو حبستيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهنا أنت يعني تركتيها تأكل، أخرجتيها من المنزل ثم هي يعني ماتت بردا أو جوعا أو غير ذلك، لا إثم عليك، لا إثم عليك. وإن دينا كديننا يهتم بالرحمة حتى بالحيوان، لهو دين الرحمة حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن يوصي بالحيوان خيرا، يقول صلى الله عليه وسلم: وفي كل ذات كبد رطبة أجر، يعني كل ذات كبد رطبة، إذا علفت حيوانا، سقيت طائرا، سقيت حيوانا، لك أجر، لك أجر. فنحمد الله على هذا الدين القويم. فلا ذنب عليك لأنك لم تحبسيها ولم تقتليها. نعم. يقول: أصيب رجل أو إذا أصيب رجل بمصيبة في ماله أو في نفسه ورضي بقضاء الله، لكن أحيانا يحزن على حاله وكيف صار، فهل هذا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر؟ أقول وبالله التوفيق: إذا غلبه الحزن فلا حرج عليه، فنحن بشر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يؤاخذ بحزن القلب، وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولن نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا كان يغلبه الحزن من وقت لآخر فهذا لا حرج فيه، لكن أن يتعمد ذلك أو أن يتشكي باللسان وأن يتكلم بكلام لا يليق يدل على جزعه، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، وكان بكاء يعني شديد يدل على جزع، يدل على جزع. فمر النبي على قبر، على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لن تصب بمصيبتي. وكانت لا تعرفه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت به أنه رسول الله ذهبت إليه وقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي عند سماعك الخبر، خبر المصيبة والبلاء، هنا أجر الصابرين. ماذا ستفعل عند أول صدمة؟ هل ستصبر وتكون من الصابرين وتحتسب الأجر عند الله وتقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها؟ أم ستكون من أهل الجزع والصياح واللطم والدعاء بدعوى الجاهلية؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلو غلبك الحزن على إذا تذكرت مصيبة من المصائب وأنت محافظ على لسانك، فهذا لا حرج عليك ولا يتنافى مع الإيمان بالقدر، لكن لو تشكيت أو جزعت هذا الذي يتنافى وينقص إيمانك بالقضاء والقدر. يقول: ما حكم دفع رشوة لقضاء بعض المصالح؟ أقول بالله التوفيق: الرشوة حرام عموما، لعن الله الراشي والمرتشي، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالرشوة مال سحت لا يحل لصاحبه حتى لو أظهر الطرف الآخر رضاه، حتى لو أظهر الطرف الآخر رضاه، لأنها رشوة عن غير حق. ولقد أتى ابن اللتبية وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مال صدقة، فقال ابن اللتبية وأتى للرسول وقال: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي، هذا مال هدية لكن هذا مال الصدقة يا رسول الله، خذها لكن هذا مالي أهديت إلي من الناس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام نستعمله على الصدقات فيأتي ويقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ويم الله، لا يأخذ أحد شيئا بغير حقه إلا أتى يوم القيامة يحمله، فلأعرفن أناسا يحملون بعيرا لها رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الرشوة وبين حرمتها، وبين أن هذا المرتشي سيحمل كل ما أخذه من الناس من بغير وجه حق، ويم الله، لا يأخذ أحد شيئا بغير حقه إلا أتى يوم القيامة يحمله، فسيأتي يوم القيامة يحمل كل ذلك على رؤوس الأشهاد. لكن هنا لفتة وتنبيه، هنا يقول السائل: ما حكم دفع رشوة لقضاء بعض المصالح؟ أقول بالله التوفيق: إذا كانت مصلحتك لا تقضى إلا بذلك وأنت لك حق معلوم، ووجدت الموظف متعنتا تعنتا شديدا، فعندئذ الإثم على الآخذ لا على المعطي، مع بيان ضرورة ألا تتعجل في دفع المال، فإذا تعجلت في دفع الفلوس ودفع الرشوة فأنت شريك في الإثم. لكن خذ يا فلان اعمل عملي، ووجدت الموظف آثم يريد رشوة وأنت لا تتماشى معه في بداية الأمر، فوجدت أمورك واقفة حقا ومصالحك متوقفة، بل أحيانا أحدهم يصرح بطلب المال، فعندئذ الإثم على الآخذ لا على المعطي، الإثم على الآخذ لا على المعطي. رجل لفق له قضية ولا يستطيع أن يمحو هذه القضية الملفقة له ظلما وزورا إلا بدفع مبلغ مثلا، فهنا يقول: أنا مضطر لأدفع الظلم عن نفسي، فهنا الإثم على الآخذ لا على المعطي. نعم. يقول: ما حكم صيام المرأة النافلة وهي لم تستأذن زوجها بحكم أنه لا يصلي؟ فأقول بالله التوفيق: يعني المرأة هنا وجدت زوجها لا يصلي فأصبحت تصوم نوافل بدون أن تستأذن زوجها. أقول بالله التوفيق إن هذا الذي لا يصلي يعني آثم لا شك، ومرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، لكن اسمه ذلك لا يمحو عنه اسم الزوجية على قول جمهور العلماء، إلا الحنابلة فيرون أن تارك الصلاة كافر ويفسخ به النكاح، لكن الجمهور على أن تارك الصلاة آثم ومجرم ومرتكب لجريمة وفاحشة من أكبر الفواحش وهي ترك الصلاة. لكنه زوج ومسلم لا يمحى عنه اسم الزوجية ولا حقيقة الزوجية وعليه، فلا يجوز لك أن تصوم النافلة وزوجك حاضر موجود إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، وهذه من حقوقه أو من حقوق زوجك عليك، حتى لو كان هو آثم ولو كان عاصي لله عموما، لكن هو زوجك فيجب عليك الحقوق التي شرعها الله تبارك وتعالى، فليس لأنه لا يصلي أو لأنه عاصي لله أن تمنعي عنه الحقوق التي أعطاها الله إياه. يقول: ما هو موضع دعاء الاستخارة في الصلاة؟ موضع دعاء الاستخارة في الصلاة بعد الصلاة، أي بعد السلام، واستدل العلماء على ذلك بقول ثم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلام ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل. ثم هذه تفيد التراخي، فقال كثير من العلماء إن موضع دعاء الاستخارة بعد السلام، يعني تصلي ركعتين عاديين ثم تسلم ثم تدعو الله بدعاء الاستخارة. يقول: إحدى الأخوات مريضة بالمس وهي لا تستطيع أداء العبادات كالصلاة والصدقة، فما حكم ذلك؟ فأقول بالله التوفيق، يعني وهل المس يمنع صاحبه من الصلاة؟ إن كان في حكم المجنون لا يعقل ما لا يعقل أمور ولا يدركها، فهذا له عذره، فالصلاة لا تسقط إلا بذهاب العقل، أما المرض أو غير ذلك لا يذهب أو لا يعني يسقط الصلاة ولا وجوب الصلاة على الإنسان، حتى لو كان مريض فليصلي جالس أو نائم أو ما استطاع، صلي قائما فإذا لم تستطع فجالسا، فإذا لم تستطع فعلى جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هذه الأخت المريضة بالمس، هل هي مدركة عارفة يعني صلاة وعارفة أوقات الصلاة والظهر والعصر والمغرب وغير ذلك؟ فإن كانت مدركة لما حولها يجب عليها الصلاة، لكن لو لم تكن مدركة فهنا نقول ليس عليها حرج في ذلك، لكن لو كانت تدرك أحيانا ولا تدرك أحيانا فتقضي الصلوات التي كانت تدرك وقتها، تقضي الصلوات التي كانت تدرك وقتها. نعم. يقول أو تقول السائلة: اغتسلت ولم أنوي التطهر من الحيض، وبعد الغسل لم أرى إلا الطهرة، فهل يلزمني غسل آخر أم أكتفي بذلك الغسل؟ فأقول بالله التوفيق: الغسل عبادة، الغسل من الحيض عبادة، والعبادات تفتقر لنية، لا بد من نية، فهنا المرأة اغتسلت لكن لم تكن تنوي أنها ترفع الحدث أو تتطهر من الغسل، فبعد أن اغتسلت وجدت أن حيضها قد انقطع فقالت الغسل الأول لا، فنقول لا بد من نية، فهنا يلزمك إعادة الغسل بنية التطهر من الحيض. نعم. يقول: كنت أتاجر في تجارة ممنوعة ومحرمة وتبت إلى الله تعالى، فماذا أفعل بالمال الذي حصلت عليه؟ أقول بالله التوفيق: بداية نشكر الله ونحمده على توبتك من المال الحرام ومن التكسب المحرم، فنحن في زمن كثر فيه التكسب من المال المحرم، ولا يبالي المرء مما أخذ المال من حلال أو من حرام، وقد صدق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه إذ قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيما أخذ المال من حلال أم من حرام، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهنا نقول هذا الأمر يلزم التخلص من هذا المال الحرام، يلزمه التخلص من هذا المال الحرام. طيب كيف يتخلص من المال الحرام؟ إن كان هذا المال الحرام نتيجة غصب أو سرقة من أحد الناس فلا بد أن يرجع الحق لأهله. لكن لو كان هذا المال كما قال عن تجارة محرمة كربا كتجارة في مخدرات أو غير ذلك، فهذا المال يصرفه في وجوه عامة تفيد عموم المسلمين كالمستشفيات وقد طرق والأماكن العامة التي تنفع أهل الإسلام. وكثير من العلماء قال لا تدخل هذه الأموال المحرمة في العبادات الشريفة كالمساجد، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجوز للرجل التاجر أن يشتري من شخص سلعة ويبيعها في نفس المكان؟ أقول بالله التوفيق، هذا ما يسمى بيع العينة أو حرق السلعة. يأتي رجل لتاجر هو لا يريد سلعة لكن يريد مالا، فيقول بدل ما أذهب لواحد يقرضني بالربا أذهب أشتري سلعة وأبيعها لنفس التاجر بالآجل بالتقسيط، فيشتري بالتقسيط ويبيعها بالإيه؟ بالكاش، ثم يحصل على المال. فنقول بالله التوفيق، هذه الصورة من الصور حرام بإجماع الأئمة الأربعة، لأنه تحايل على الربا، بل هو الربا. أن يشتري سلعة بالتقسيط ثم يبيعها لنفس التاجر في نفس المجلس يبيعها بالكاش أو بالعاجل، هذه بيع العينة وهو حرام وربا. هناك صور أخرى أجازها العلماء، كأن يشتري السلعة ويبيعها لرجل آخر من غير اتفاق، فهذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم. أما أن تشتري السلعة وتبيعها لنفس التاجر في نفس المكان وفي نفس المجلس، هذا بيع العينة وحرق السلعة ولا يجوز. يقول السائل: هل يجوز العمل في فندق فيه صالة قمار؟ فأقول بالله التوفيق، بداية ننصحك أن تبحث عن عمل حلال لا شبهة فيه، لكن إجابة على سؤالك هل يجوز العمل في فندق به صالة القمار؟ إذا كان عملك خارجا عن صالة القمار وعن ترتيبها والعمل فيها فعملك حلال. فمثلا فندق به مساكن وبه ملاعب وبه قاعات ويشتمل على قاعة فيها القمار، لكن عمل السائل في المطبخ مثلا طهي الطعام، أو عمله في ترتيب الغرف السكنية، أو عمله في أمن وحراسة الفندق، فلا نستطيع أن نقول بالحرمة، لكن نستطيع أن نقول بالكراهة أو ابحث عن عمل آخر. لكن عملك حلال طالما أنك لا تباشر القمار ولا تساعد على هذه اللعبة المحرمة. فطالما أنت بعيد عن صالة القمار وعن ترتيبها وعن تهيئة المكان فيها فعملك حلال، وننصحك أن تبحث عن عمل آخر أحوط لك في دينك. تقول السائلة: ما حكم الصلاة والقدمان مكشوفتان؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب ستر القدمين في الصلاة. جمهور أهل العلم على أنه يجب ستر القدمين في الصلاة، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تدخل الصلاة وقدماها مكشوفتان، بل تغطيها بثوب طويل أو بجورب أو بغير ذلك. لكن لو كشفت قدماها أثناء الصلاة رغما عنها لحركة الانتقال من الركوع أو السجود أو غير ذلك، فهنا لا حرج والصلاة صحيحة، لا حرج والصلاة صحيحة، لكن تحترز احترازا شديدا وتدخل صلاتها وقدماها مغطيتان. لو انكشف قدمها أو بعضه أثناء الصلاة فهنا الصلاة صحيحة. يقول: هل يجوز المضمضة في الوضوء وأنا صائم؟ وهل ابتلاع اللعاب من مبطلات الصيام؟ أما المضمضة في الصيام فجائزة، المضمضة في الصيام جائزة، إذ لا دليل يمنع. نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنه لا يبالغ الإنسان في الاستنشاق والمضمضة في الصيام. قال: وبالغ في الاستنشاق والمضمضة ما لم تكن صائمة. وهذا الحديث فيه ضعف، في سنده ضعف، فعليه أن المضمضة أثناء الوضوء لا حرج فيه. وهل يبتلع ريقة أو لعابة؟ أيضا لا حرج في ذلك، حتى لو وجد تغيرا في لعابه أو في ريقه، فبلع الريق ليس من مفطرات الصيام. وينبغي ألا يتوسع الإنسان في الوسوسة، فكثير من الناس يوسوس في مثل هذه الأمور، فلا يتمضمض عند وضوئه. وإذا تمضمض شك كثيرا هل ابتلع ماء أو لم يبتلع، وكل هذه من الوسوسة. تمضمض واستنشق ثم لا يضرك ما بلعت من ريق طالما أنك لم تتعمد شرب الماء، حتى ولو وجدت تغيرا في الريق فهذا لا حرج فيه. تقول السائلة: كتب أبي لأخي الأكبر شقة ولم يكتب لنا بحجة أن أخي الأكبر ساعده في زواجنا وبناء البيت، فهل يجوز لأبي ذلك؟ فأقول بالله التوفيق: للأب أن يكتب لبعض أولاده دون الآخرين إذا كان لسبب مشروع وسبب سائغ، إنما المحرم أن يفضل الوالد أو الوالدة بعض الأبناء بدون سبب، هذا هو المحرم. لحديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير أبو النعمان وقال إني نحلت ابني هذا نحلة، فقال أكل ولدك أعطيت؟ قال لا، قال اذهب فإني لأشهد على جور. وفي بعض الروايات أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم، قال فأعطهم كلهم أو اذهب فإني لأشهد على جور. هذا إذا كان الوالد وهب لبعض الأبناء بدون سبب. لكن كما في السؤال تقول الأخت كتب له شقة لأنه ساعد أبي في زواجنا وبناء البيت، فهنا الهبة مسببة، لها سبب. كتب الشقة أو الشقة لفلان لأنه صرف وساعد في زواج البنات وفي بناء البيت، فهنا لا حرج في ذلك على قول الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الهبة إذا كانت لسبب أو عذر فهنا لا حرج فيها، إذا كانت ولو كان فيها تفضيل لا حرج فيها، ولو كان فيها تفضيل لبعض الأبناء. نعم. يقول أعطاني رجل مبلغا من المال وأنا حلفت ألا آخذ ذلك المبلغ، فقال لي تصدق بها ووافقت، ثم رأيت أني محتاج للمال لأن عندي دين وليس معي مصدر دخل. أقول بالله التوفيق عليك كفارة يمين، يعني الرجل حلف ألا يأخذ هذا المال، وسبحان الله هناك أناس يشددون على أنفسهم. إذا جاءك هذا المال يا أخي الكريم، إذا جاءك هذا المال عن طيب نفس وعن غير مسألة فخذه، سيبارك الله لك فيه. فهذا السائل أعطاه رجل مبلغ من المال فقال لا لا أخذه، وحلف بالله أنه لن يأخذه، ثم بدا له أن يأخذه لحاجة ودين، فماذا يفعل؟ فأقول بالله التوفيق عليه كفارة يمين ويجوز له أن يأخذها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فوجد خيرا منه فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فهنا خذ المال لا حرج في ذلك، وكفر عن يمينك بأن تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام. وعلى الإنسان ألا يشدد على نفسه، فإذا جاءه هذا المال عن طيب نفس فيأخذه. وذات مرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي عمر بن الخطاب مالا، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أعطي هذا المال من هو أفقر مني، من هو أشد حاجة لهذا المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إذا جاءك هذا المال عن طيب نفس وعن غير مسألة فخذه، سيبارك الله لك فيه، وإذا أتاك عن مسألة أو عن استشراف نفس فلا تأخذه. وهذه نصيحة عامة طيبة. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد أحدا أو من أحد شيئا، يعني لا يسأل الناس وفي نفس الوقت لا يرد أحدا أعطاه شيئا. وهذا فقه من عبد الله بن عمر وإعمال لكل النصوص، ألا تسأل الناس وألا ترد هبة أو هدية أعطيت إليك، إلا أن تكون الهبة لرشوة مثلا، أو أن تكون الهبة حتى لا تقول الحق في مقام معين، أو هذه الهبة والهدية لإسكاتك عن حق تريد أن تقوله، هذه أمور أخرى مستثناة. لكن في العموم والجملة إذا أتاك خير أو هدية أو هبة فلا حرج أن تقبلها، وهو من الفقه. تمام. يقول إذا صلى الرجل بأهل بيته أين تقف، أين تقف امرأته؟ هل خلفه أم بجانبه؟ وهل تؤمن على الفاتحة؟ فأقول بالله التوفيق، المرأة تقف خلف زوجها، تقف خلف زوجها، ولا حرج أن تؤمن بصوت منخفض، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يقول السائل: ما حكم الشرع في زيارة القبور بالنسبة للنساء قصد الترحم على الموتى؟ زيارة القبور للنساء مشروعة إذا روعي فيها الضوابط من احتشام في اللبس، ومن عدم جزع، ولا دعوة بدعوة الجاهلية، ولا نوح ولا صياح، ولا اختلاط برجال، ولا اختلاط برجال. فإذا روعيت الضوابط الشرعية في خروج، في خروج المرأة، فلا حرج عليها لزيارة المقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا الأمر عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، بما تأمرني أن أقول إذا أتيت المقابر، بما تأمرني أن أقول إذا أتيت المقابر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: قولي سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. فدل على جواز زيارة المرأة القبور، دل على جواز زيارة المرأة للمقابر. نعم، لكن كما سبق، ما لم تخالط الرجال وتزاحم الرجال، وأيضا بالضوابط الشرعية من تحشم وغير ذلك. يقول السائل: ما حكم الحلف على المصحف؟ جائز، لأن المصحف المراد منه كلام الله، الحلف بكلام الله، والحلف بالله أو بصفة من صفاته جائز، الحلف بالله أو بصفة من صفاته جائز. والمصحف المراد به كلام الله، وليس المراد بالمصحف هذه الصحف والأوراق، ليس المراد بالمصحف هذه الصحف والأوراق، لكن المراد بالمصحف كلام الله. والحلف بكلام الله جائز، لأن كلام الله صفة من صفاته. نعم، يقول: امرأة توضأت للصلاة ثم قامت بتنظيف ولدها الصغير، فهل ينتقض وضوءها أم لا؟ لا ينتقض وضوءها على المختار من أقوال أهل العلم، وذلك لأن ليس ملامسة النجاسة أو ملامسة النجاسة باليد ناقضة للوضوء. نواقض الوضوء معروفة: خروج شيء من أحد السبيلين، الإغماء أو زوال العقل، أو النوم العميق، أو الحدث الأكبر، لكن ملامسة النجاسة فقط عليها أن تنظف يديها وتنظف ما تلوثت به يداها مثلا من النجاسة، ولا ينقض وضوءها. حتى في مسألة مس ذكر الطفل الصغير، هي تنظف ولدها فتمس ذكره، فمس الذكر أصلا عموما مسألة مختلف فيها في نواقض الوضوء، لكن المرأة إذا نظفت ولدها ومس الذكر فأيضا لا دليل يلزم المرأة بالوضوء. وقد كانت النسوة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك، ولم يرد حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالوضوء إذا غسلن أولادهن أو إذا نظفن أولادهن، فعليه لا دليل يلزم المرأة بالوضوء إذا مست ذكر ولدها الصغير. يقول: رجل حضر خطبة الجمعة كاملة وهو في آخر صلاته انتقض وضوءه وخرج وفاتته الصلاة، فهل يصليها ظهرا أم يصليها ركعتين جمعة باعتباره أنه حضر الخطبة؟ فأقول وبالله التوفيق، إذا لم يدرك شيئا من الصلاة من صلاة الجمعة فليصليها ظهرا، إذا لم يدرك شيئا من صلاة الجمعة فليصليها ظهرا، لكن لو أدرك ولو شيئا يسيرا من صلاة الجمعة فليصليها ركعتين. فالعبرة بإدراك الإمام في الصلاة، العبرة بإدراك الإمام في الصلاة. يقول السائل: أعمل في شركة تتعامل أحيانا بالقروض الربوية، فهل عملي فيها حلال؟ فأقول وبالله التوفيق، هذه الشركة إن كان عملها حلال وأنت لا تباشر القروض الربوية، يعني لست محاسب ولا تتعامل أنت بالقروض الربوية ولا تسهل هذه العملية، فعملك حلال، عملك حلال، إذ لا يخلو شركة، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله، لا تخلو شركة إلا وتلوثت بالقروض الربوية. فإذا كنت تعمل في شركة لكن عملك حلال، عملك حلال بعيدا بعيدا عن القروض الربوية وبعيدا عن المحاسبات في القروض الربوية، فعملك حلال طالما أن الشركة أصلا تتعامل بمعاملات حلال، لا حرج في ذلك. نعم. أقول وفي انتهاء هذه الحلقة وهذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى العمل الصالح والعلم النافع، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. نسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، وخير من زكاها هو وليها ومولاها. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.